في بداية هذه الحلقة أيها الإخوة من برنامج نور على الدرب، يسرنا أن نرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم الشيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله. نستأذنكم سماحة الشيخ عبد العزيز أن تستهلوا هذا اللقاء بما بعث به أحد الأخوة عبد الرحمن من الرياض يسأل ويقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، ما هو مفهوم الوسطية والاعتدال في الحج؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وعلى صحابته أجمعين. الحج إذا تأمل المسلم من أوله إلى آخره رأى الاعتدال وسطية، ورأى الحق والخير والهدى، ورأى العلم النافع والعمل الصالح. الحج من تدبر وتعقله رأى الشيء العظيم، أولا أن الله جل وعلا لم يفرضه إلا على المستطيع، فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع لسبيله، وأن غير المستطيع لا يكلف بالحج، وهذا من العدل والرحمة والإحسان. ثانيا أن هذا الحج له نسك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد، وأن كل من أحرم بواحد من النسك كان موافق للصواب. من أحرم متمتعا أو قارنا أو مفردا فكلهم على الحق وكلهم على سنة. ثالثا هذا الحج ما كلفنا فيه ما نعجز عنه، فانظر في الطواف البيت، شرع عن الطواف البيت الرمل أربع ثلاثا والرمل أربعا في أول قدومنا، لكن من عجز عن الرمل لم يسقط عنه ولا يطالب به، ولم نكلف إلا بالطواف، وشرع عن السلام الحج أسود والركن اليماني وتقبيل الحج أسود واستلامه واستلام الركن اليماني، ولم يكن لازما إلا أنه قدر استطاعة. ثم السعي بين الصفا وسبعة أشواط شرع لنا فيها أن نسعى سبع مرات، كل مرة تعتبر شرطا كاملا. ثم بعد ذلك شرع لنا يوم التروية أن نحرم بالحج وأن نحرم من أماكننا لا من الميقات الذي أحرم منه، فإن إحرام الأول كان من الميقات مرنا به، وإحرامنا بالحج ونحن بمكة كمتمتعين نحرم به من أماكننا ولا يلزم الإحرام من الميقات لأننا لسنا أفقيين، وإنما نحبس مقيم مكة فنحرم بالحج من الميقات. أما من تمتع بالعمرة أو كان حاجة من أهل مكة فيحرم بالحج من مكانه. رابعا في الحج لم يكن هناك شقة ولا حسرة، شرع لنا أن ننتقل إلى منى، وهذه سنة أن ننتقل إليه يوم الثمانية، ننتقل إلى منى ونقيم به، يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم نذهب إلى عرفة. ذهابنا إلى عرفة يكون قبل طلوع الشمس، نأتي عرفة نقف بها ننصلي منها بعد الغروب، ومشرع عن السكينة والوقار وعدم الإيذاء والضرر. ثم جوز للضعفة أن يخرجوا أن ينصلوا مزدلفة بعد مغيب القمر ليرموا الجمار ويكم حجهم قبل زحام الناس، وهذا من التيسير على الناس. ثم شرع لنا أيضا أن في يوم العيد عبادات رمي الجمرة والنحر أو النحر الهدي والحلق والتقصير ثم الطواف بيت، ولكن لو قدمنا نسك على نسك فلا حرج علينا، لو رأينا أن نقدم الطواف والسعي للبيت بيت الطواف والسعي قبل الرمي فلا حرج علينا، لو رأينا أن نحلق قبل أن نرمي فلا حرج علينا، كل ذلك جائز، لأن السنة يوم النحر الرمي والحلق والتقصير ثم النحر الرمي ثم الحلق ثم النحر ثم الطواف البيت، فإذا قدمنا بعض على بعض جاز لنا ذلك. النبي قال لما سئل كل في كل نسك قال لما قيل له رميت قبل حلقت قال أرمي ولا حرج، فما سئل يوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وشرع لنا أيضا بالاعتدال أيضا لنا أن ننصرف من منى إذا رمينا الجمار يوم الثاني عشر واذكروا الله في أيام دودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وشرع لنا إذا احتجنا إلى حلق رؤوس المحرمون أن نحلق رؤوسنا ونفدي بذبح شاة أو صيام ذات أيام أو إطعام ستة مساكين، كل ذلك تيسير لنا ورفقا بنا فالحمد لله. فمناسك الحج فيها اعتدال ووسطية وليس فيها جور ولا ضرر، وإنما هي عدل لمن طبقها واقتدى بمحمد في صلى الله عليه وسلم فيها، فإنه سيؤديها على وجه أكمل من غير أن يلحق ضرر الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من عرب بعد غروب الشمس وكان يشبه يده للناس السكينة السكينة، يأمرهم بالسكينة، وكان يسرع إذا رأى فجوة، فإذا زار الزحام ترفق في مشيه تعليما لأمته حتى لا يحطم بعضهم بعضا ولا يضر بعضهم ببعض، فصلوات الله وسلامه عليه. سماحة الشيخ عبد العزيز بارك الله فيكم، في قول صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، هل هو خاص بيوم النحر أم في جميع أيام الحج؟ كل أيام كلها، لأن العبادات رمي وحلق أو تقصير وطواف رمي حلق أو تقصير وذبح النسك والطواف بالبيت، أي عمل قدمته أجزاك. لو مثلا ما رميت يوم مثلا رميت في يوم النحر ونحرت الهدي في اليوم الثاني حلقت في اليوم الثالث ما فيش معك شيء. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا سلطان من جازان يقول كيف نستثمر أيام الحج بالتآلف والمحبة بين المسلمين الذين قدموا من كل مكان؟ والله هذا أمر مهم، لو قدرنا عليه وقام الحج مشكورة بشؤون الإسلامية فتعاونت الوزارتان التعاون الصحيح في بث الدعاة والمثقفين إلى محمات الحج توعيتهم وتبصيرهم ويعطيهم طيبات صغيرة وشطة تبين العقيدة السليمة ونهجها السليم وجهود أهل الدولة وما تقوم من خير وفضل، وتحذرهم من البلاد الهدامة ومن الإرهاب المنظم إلى غير ذلك. لو استغل هذا الموسم بتبصير المجتمعات وأنها المثقفون من الدعاة يتبع الحج التصريف عن الحج أي كل أيام الحج ليعطوا توعية وتوجيها وتذكيرا وتبصيرا لكان خيرا. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا سائل آخر يسأل يقول ما حكم الأضحية وما هي شروطها؟ الأضحية سنة مؤكدة، ومن العلماء من ذهب إلى وجوبها على الموسرين، لكن الجمهور على أنها سنة مؤكدة يدل على فضل الكتاب والسنة. قال الله جل وعلا ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزق من بهيمة الأنعام، وقال جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي أي ذبيحتي لله رب العالمين، وقال إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر إن شانئك وابتر، فكان صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر. فالأضحى سنة، يقول صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم عمل يوم النحر أحب إلى الله من إراق الدم، وإنه ليأتي يوم القيامة قرونها وأضلاف وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع الأرض فطيبوا بها نفسه. النبي ضحى كما قال ابن عمر مدة إقامة المدينة كان يضحي كل عام، وكان يعنى الضحية ويذبح ويمزي كبشين بمصلى العيد إعلانا وإظهارا لهذه السنة وتعظيما لها ليقضي الناس به صلى الله عليه وسلم. نعم حفظكم الله، هل يلزم تنفيذ الوصايا بالأضاحي حتى وإن كانت كثيرة؟ إذا كانت الوصايا في حدود ثلث ينفذها، ولا شك أن الأولى أن تكون وصية فيها أضاحي وفي غيرها، لكن إذا وجد وصية فيها أضاحي وكانت الوصية من الثلث أقل نفذها الولي، لأن الله جل وعلا يقول فمن بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه، فلا يصح لنا أن نبدل وصية الموصي بل نذبحها، وإن كنا نرى أن الأولى عدم الإكثار منها وأن تنوع الوصية بما يعود على الخير، لكن على كل حال إذا أوصى بها الموصي وجب أن ننفذها ولا يجوز لنا أن نخلف شيء من ذلك. وإن دفعوا قيمتها صدقة للفقراء ما يجزئ، لأن ذبحها أولى من الصدق بثمنها. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر مشهور سعيد من جازان يقول: هل يجوز قص الأظافر وحلق الشعر في العشر من ذي الحجة للحاج وغير الحاج؟ السنة لمن أراد أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته أن يقص أظافره، أن يقص أن يقلم أظافره ويأخذ ما تيسر من أخذ الشعر حتى لا يضطر إليها بعد دخول الحجة، لأنه صلى الله عليه وسلم قام يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظهر شيئا. فتقليم الأظفار أو قص الشعور بعد هلال ذي الحجة لمن يريد أن يضحي هذا خلاف السنة. فقبل العشر، قبل دخول العشر قلم أظافرك، خذ ما يرتسمه من شعورك، هذه السنة. أما أن تأخذها أيام العشر فهذا خلاف السنة. قال بعضهم: لأن الأظافر تكفير للذنوب، فيكون جميع أجزاء البدن يشمل هذا التكفير بما فيها الأظافر والشعور. إذن الامتناع عنها في أيام العشر سنة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم الأخ مشهور أيضا من جزال له سؤال آخر يقول: هل تجوز ضحية واحدة لأخوين شقيقين في بيت واحد مع أولادهم ويشربون ويأكلون سوا؟ يتولى واحد منهم ويشرك الآخر معه، لا لا يشتركون في قيمتها، لكن هذا العام يذبح زيدا والعام يذبح زيد والعام القادم يذبح عمر وهكذا، لا يشتركان في قيمتها، وإنما يشتركان في أن كلا يذبح ويشرك الآخر معه. بارك الله فيكم. سؤال آخر ورد من الأخ محمد صديق من مكة المكرمة يقول: هل تجوز العمرة بعد مناسك الحج وقبل طواف الوداع، حيث أني لم أنوي إلا بالحج فقط؟ إن تمكنت من أن تأتي بعمرة بسفر مستقيم لك أكمل، وإن تعاد الأمر عليك فأحرم من التنعيم بعمرة ولا شيء فيه إن شاء الله. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول: هناك من يعتقد ارتباط زيارة المدينة المنورة بالحج، ما صحة ذلك؟ نقول: زيارة المسجد النبوي سنة، نصلي في ركعتين ثم نسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن ينبغي أن نفهم أنه لا ارتباط بين الحج وبين زيارة المسجد النبوي، فالحج ركن من أركان الإسلام، وزيارة المسجد النبوي سنة ويزار المسجد أي وقت، أما الحج فله شهور معينة وأيام معينة. إذن فلا يحق لنا أن نقرب الأمرين أو نعتقد ارتباط بينهما، أو أن من لم يزر المدينة حجه ناقص، لا، لو حج ولم يأتي المدينة فحجه إن شاء تام مقبول، ولو لم يأتي المدينة فإن إتيانا سنة فقط. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، وقال: إن لله ملائكة وسياحين يبلغوني عن أمة السلام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا سائل آخر رمز لاسمه بأبي عبد الإله من القويعية، يسأل بارك الله فيكم عن يوم التروية، يقول: متى يبدأ الحاج بالصعود إلى منى في يوم التروية، وما هي الأعمال في هذا اليوم؟ السنة لمن تمكن أن يذهب أن ينتقل من مكة إلى منى ضحى يوم الثمانية قبل صلاة الظهر، يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بمنى، هذه السنة لمن قدر. ومن عجز عن ذلك ولم يأتي منى وذهب إلى عرفة شيء عليه، لكن السنة إتيان يوم الثامن ثم الانتقال منها إلى عرفة يوم التاسع. ومن ذهب رأسا من محله إلى عرفة ولم يبت منى فلا شيء عليه. نعم بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا سائل آخر يسأل: ما هي الأعمال المسنونة في يوم التروية؟ هو الذهاب إلى منى، نعم، وأداء الفرائض الخمس فيها قصرا بدون جمع، والبقاء بمنى إلى قبل طلوع الشمس، هذه السنة، والبقاء بمنى إلى بعد طلوع الشمس، هذه السنة. ومن توجه إلى عرفات مباشرة لا شيء عليه، أثابكم الله سماحة الشيخ عبد، لكنه خلاف السنة. نعم أحسن الله إليكم. يقول أنه يعتاد بعض الناس أن يتوجهوا إلى منى في هذا اليوم المبارك يوم الثامن، ويعتقدون أن ذلك من أركان الحج. لا، وسنة. أركان الحج أربعة: نية الدخول في النسك، نية الدخول أربعة نية الدخول في النسك، والوقوف بعرفة إلى بعد غروب والوقوف بعرفة يوم عرفة إلى من طلوع الشمس إلى يعني الوقوف بعرفة في الوقت المحدد من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر ليلة النحر، والطواف والسفيلة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، هذه أركان الحج. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا السائل يقول أنا أحج لأول مرة، فما هو النسك الذي يوافقني ويناسبني؟ إن كنت قد اعتمرت من قبل وأردت أن تقول بك حج ما شيء عليك، وإن أردت أن تجمع بين الحج والعمرة بأن تحرم بالعمرة متمتعا بالحج فتطوف وتسعى وتقصر ثم تحرم بالحج فذاك أكمل وأفضل، وإن جمعتهما فقل لبيك حج وعمرة فأنت على خير إن شاء الله. سؤاله الآخر يقول كيف كانت حجة الرسول صلى الله عليه وسلم، هل تمتع أم قارن أم إفراد؟ النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه من أكثر من عشر صحابة أنه قال عند إحرامه لبيك حج وعمرة، فكان قارنا صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أمر أصحابه الذين من سوق الهدي أن يتحللوا، وبقي على إحرام نظرا لسوقه الهدي ولم يحل إلا يوم النحر. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا يسأل يقول متى يكون الصعود إلى عرفات الله؟ يبدأ من بعد طلوع الشمس يوم التاسع. وما هي أفضل الأعمال في يوم عرفة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير ما قلت أنا والنبيون قبلي يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويقول هذا يوم من ملك بسمعه وبصره وليس غفر له، والقائل ما رؤي الشيطان موضعه أحقر ولا أدحر ولا أغيظ من يوم عرفة. سؤاله الآخر حفظكم الله يقول هل يلزم الصلاة في مسجد نمرة يوم عرفة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف ورفع مطهرنا، فلا يلزم صلاة مسجد نمرة، إنما صلي وحدك جمعا وقصرا، وإن صليت مع الإمام في نمرة فهو خير كثير. إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة ما هي السنة في ذلك؟ العمل واحد، لكن إن ذلك اليوم يكون مجتمع عيدان، عيد الأسبوع وعيد أهل العرب عرفة، فإن يوم عرفة عيد لأهل عرفة كما في الحديث أيام يعني يوم عرفة وأيام وعيد يوم عرفة ويوم النحر وأيام يوم عرفة ويوم النحر ويوم وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، فيجتمع العيدان عيد الأسبوع وعيد الحول، ثم ثانيا يجتمع فيه أيضا يومان هما محقق الإجابة، وهو يوم عرفة يوم جمعة يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ساعة لا يوافق عبد مسلم يسأل وخير أعطاه، والله ينزل عشية يوم عرفة فيباهي بأهل الموقف الملائكة انظروا إلى عبادي أتوني شهدا غبرا وأشهدكم أني قد غفرت لهم، وهذا اليوم يوافق يوم قيام الساعة وهو يوم المزيد الذي ينظر المسلم فيه إلى وجه ربهم جل وعلا ينظر إلى وجه ربهم في دار كرامته، فلهذا اليوم فضل عظيم وشأن كبير. نعم بارك الله فيكم، يعتقد بعض الحجاج حفظكم الله أنه من اللزوم الصعود إلى جبل الرحمة، ما صحة ذلك؟ هذا لا أصل، النبي وقف عند الجبل ولم يصل الجبل، صعود الجبل وعلوه تكلف وتنطع لا أصل. نعم، آخر سؤال في هذه الحلقة حفظكم الله يقول السائل في أيام التشريق عند ذبح الجمل بنية الهدي والأضحية حفظكم الله، هل يجمع بينها؟ لو اشترك عدة نفر اثنان لهديهم وثاني لأضحيتهم ما في شيء.